بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصد. انتهينا، وقفنا على وشهادة الرجلين. أحسن عليك. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وشهادة رجلين. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، شهادة رجلين. وعلم من قوله رجلين أنه لا تصح شهادة المرأة، فلو شهد رجل وامرأتان فإن النكاح لا يصح. والدليل على اشتراط الشهادة قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. قالوا: فإذا أمر بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة نكاح سابق، فالإشهاد على ابتداء النكاح وعلى أصله من باب أولى. وأما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فدليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن عدم الإشهاد قد يكون فيه محذور، وهو أنه قد يزني بهذه المرأة، فإذا حملت منه ادعى أنه قد نكحها أو تزوجها، فإذا كان هناك شهود انتفى هذا الأمر. إذن هذه شروط، أو هذه أدلة من قال باشتراط الشهادة. والقول الثاني أن الإشهاد ليس شرطا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقاسوا ذلك على البيع، قالوا: لأنه عقد يستباح بالاستمتاع فلا يشترط فيه الإشهاد كالبيع. ومن المعلوم أن الإشهاد على البيع سنة. وأجابوا عن الآية الكريمة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا: إنما أمر الله عز وجل بالإشهاد في المراجعة لئلا يحصل النزاع بين الرجل وبين المرأة، لأن الرجل قد يدعي أنه راجعها، وقد تنكر المرأة فيتدعي أن عدتها قد انقضت وأنه لا سبيل له عليها، ويدعي أنه راجعها، فإذا كان هناك إشهاد انتفى المحذور وزال النزاع. أفهمتم؟ فمثلا رجل طلق امرأته طلقة رجعية، وبعد مضي 3 أشهر قالت المرأة: إن لا سبيل لك علي، قد خرجت من عدة. فقال: كنت راجعتك. فتقول مثلا: لم تراجعني. إذا كان عنده شهود ينقطع النزاع. فلذلك أمر الله عز وجل بالإشهاد حتى لا يحصل النزاع بين الرجل وبين المرأة. وفي مسألة قول ثالث، وهو أن الإشهاد ليس شرطا، وإنما الشرط هو الإعلان أو الإشهاد، يعني أنه لا بد في النكاح إما من الإعلان وإما الإشهاد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الإعلان أبلغ من الإشهاد، فلو حصل إعلان ولم يحصل إشهاد فالنكاح صحيح، ولو حصل إشهاد ولم يحصل إعلان يقول ففي صحته نظر، في صحته نظر. ولكن قلنا فيما سبق إن عقد النكاح لما كان من العقود الخطرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، فيشهد ويعلن، حتى يخرج من خلاف أهل العلم. لكن لو قدر أن الأمر وقع وأن شخصا مثلا نكح امرأة بإشهاد بدون إعلان أو بإعلان بدون إشهاد، فحينئذ يأتي هذا الخلاف. فلو قدر أنه تزوجها من غير إشهاد ولكنه أعلن، فنحكم بصحة النكاح بناء على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. ولو قدر أنه أشهد ولم يعلن، فنحكم أيضا بصحة النكاح بناء على المشهور من مذهب الإمام أحمد. يقول مكلفين، فلا يصح أو فلا تصح شهادة الصغير والمجنون، فلا تصح شهادة الصغير والمجنون، فلا بد في الشهادة من كونه مكلفا. وذلك لأن المجنون أو لأن محل الشهادة هي العقل، والمجنون لا يمكن أن يضبط الشهادة. كذلك أيضا لا بد أن يكون مكلفا، لا بد أن يكون بالغا، فلو كان صغيرا لم يصح. يقول عدلين ولو ظاهرا، وسبق لنا إيش الكلام على العدالة، وأن اشتراط العدالة يعتبر حسب الإمكان، يعتبر حسب الإمكان. قولوا سميعين ناطقين، اشتراط سميعين لأجل التحمل، واشتراط ناطقين لأجل الأداء، لأجل الأداء، واضح؟ إذا اشتراط سميعين لأجل التحمل، واشتراط ناطقين لأجل الأداء، فلا بد أن يكون الشاهد سميعا ناطقا. ضد السميع الأصم، وضد الناطق الأخرس. والقول الثاني في المسألة أن السمع والنطق ليس بشرط، وأنه تصح شهادة الأخرس وتصح شهادة الأصم إذا أمكن أن يؤدي الشهادة، إما بكتابة وإما بإشارة معلومة فإذا تمكن من أن يعبر عما شهد به كتابة أو إشارة فإن الشهادة تصح، لأن المقصود التوصل إلى إيش أداء الشهادة على وجه صحيح. وهذا القول أصح، وهو أن السمع والنطق ليس بشرط. ولكن مع هذا يقول لا ينبغي للإنسان أن يستشهد أو أن يشهد إلا من كان سميعا ناطقا، يعني يأتي إلى شخص أخرس ويقول هيتي اشهد، لا. لكن لو قدر أنه لم يتأتى في ذلك الوقت أن يشهد إلا من كان أخرسا أصما فلا بأس. يقول نعم، هذا بالنسبة للشهادة. إذن شهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، سميعين ناطقين، ويشترط أيضا في الشاهدين ألا يكونا متهمين لرحم، كما يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات، فلا تقبل شهادة الأصول ولا تقبل شهادة الفروع. ولكن سبق لنا أن بينا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أن شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول أنها صحيحة ما لم يكن هناك تهمة، فما دام الرجل مبرزا في العدالة فإن شهادته مقبولة. قال رحمه الله والكفاءة بمعنى المماثلة والمساواة. قال والكفاءة شرط للزومه، يعني لا أنها شرط لصحته، لأن شرط صحته. والكفاءة هي المساواة بين الزوجين في الدين والمنصب والنسب، في الدين والنسب والحرية والصناعة. وجمعت في قول الناظم نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار ترددي. نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب، إذن تعتبر في خمسة أشياء: النسب، والثانية الدين، والثالث الصنعة، والرابع الحرية، والخامس فقد العيوب. طيب الدين، ليس المراد بالدين أن يكون مسلما، لا، المراد بالدين هنا ما يقابل يعني الالتزام بأحكام الدين، المراد بالدين الالتزام بأحكام الدين. وأما أصل الإسلام فلا يصح أصلا لا يصح نكاح الكافر للمسلمة. إذا المراد بقولهم في الكفاءة أنها هي الدين، المراد أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام. طيب، والنسب أن يكون نسيبا، يعني بمعنى أن ينتسب إلى أحد قبائل العرب المعروفة، ينتسب إلى أحد قبائل العرب المعروفة. فلا يصح مثلا أن يزوج ابنته لشخص لا ينتسب إلى قبيلة، يعني هي تكون منتسبة إلى قبيلة وهو لا ينتسب إلى قبيلة، هنا لا يصح. أيضا الثالث الصنعة، من كانت صناعته دنيئة، مثل حجام، جزار، حلاق. الحجام هو في العالم الغالب أنه يحجم يحلق، تثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم، يعني الحجام والكساح، ها شيء العربي مش عربي ايه، والحمار وما اشبه من الصناعات الرديئه، هذه لا يصح. ايضا بعد نسب ودين صنعه الحريه، الحريه يكون حرا. العيوب، فقد العيوب، هذه هي الكفاءة. يقول شرطا للزومه، وإنما قال شرطا للزومه لأن المذهب عند المتقدمين أنها شرط للصحة، أنها شرط للصحة. فلو زوج الأب ابنته النسيبة لشخص غير نسيب فالنكاح لا يصح، وهذا المذهب عند المتقدمين. والعلماء لهم في هذه المسألة في مذهب الإمام أحمد ثلاثة أقوال. القول الأول أن النسب شرط للصحة، أن الكفاءة يعني من النسب والصنعة والحرية أنها شرط للصحة، فلا تزوج المرأة بمن لا يكافئها، ولو زوجت لم يصح النكاح. والقول الثاني أن الكفاءة شرط للزوم، بمعنى أن النكاح صحيح لكن لمن لم يرضى من الأولياء الفسخ. فلو زوج الأب ابنته لشخص غير نسيب، فلمن لم يرضى من الأولياء حتى من أبناء أعمامها البعيدين له أن يفسخ النكاح. يقول لأن العار يلحقه، لأن العار يلحقه. والقول الثالث أن النسب ليس شرطا، أن الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا للزوم، وأن المعتبر في الكفاءة هو كفاءة الدين فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الشرط أن يكون ملتزما بماذا؟ بأحكام الدين. فإذا كان ملتزما بأحكام الدين فهذا يزوج، لكن عدم التزامه أو إخلاله بالدين على نوعين. نوع يتعدى ضرره، يعني أننا فهمنا أن الكفاءة للعلماء فيها كم؟ ثلاثة أقوال، أنها شرط للزوم، أنها شرط للصحة، أنها ليست شرطا، وأن الشرط هو الدين، يعني أن يكون ملتزما لأحكام الدين. لكن الالتزام بأحكام الدين، هل المراد أن لا يفعل صغيرة، لا يفعل كبيرة ولا يستر على صغيرة؟ نقول لا، هذا القول الراجح. وذلك أن فقد الدين أو فقد شيء من الدين بمعنى الفسق على نوعين. نوع يتعدى ضرره كالزنا واللواط، يعني الفجور، فهذا ليس كفئا، بمعنى أنه لا يصح أن تزوج المرأة بشخص معروف بالزنا واللواط، لقوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأما إذا كانت معصيته التي هو متلبس بها أو يفعلها مما لا يتعدى ضرره كالغيبة والنميمة وحلق اللحية إسبال وما أشبه ذلك، فهذا يصح نكاحه، وإلا لشق ذلك على الناس وقلنا إنه لا يصح أن يزوج أحد. إذن نقول الشرط في مسألة النكاح هو الكفاءة في الدين، والكفاءة في الدين، والمراد بالكفاءة في الدين نقصد بذلك العفة، عفة يعني ألا يكون فاجرا بأن كان زانيا أو لوطيا، فهذا لا يصح نكاحه. وأما إذا كان ما يخل بدينه مما لا يتعدى ضرره، يعني كالمعاصي التي تكون بينه وبين الله أو من غيبة أو نميمة، فنكاحه صحيح. والدليل على أن الأول لا يصح قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال فيحرم تزويجها بغيره، يعني بغير الكف، إلا برضاها. والصواب أن تزويجها نعم يقول شرط لزومه فيحرم تزويجها بغيره، يعني بغير الكف إلا برضاها. والصواب أن تزويجها بغير الكف إن كان فيما يتعلق بالدين فلا يجوز، رضيت أم أبت، رضيت أم أبت. وأما إذا كان فيما يتعلق بغير الدين هذا جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. شرع المؤلف نعم إيه؟ إيه هذا إذا علمنا من يعني تهاون في الصلاة، الصلاة ربما نلحقها بالأول، إذا كان تهاون في الصلاة، الصلاة عمود الدين عمود الإسلام، فهذا أيضا لا يزوج. إذا علمنا أن الرجل ممن يتهاون بالصلاة لا يزوج، لأن الذي يتهاون بالصلاة التي هي عمود الإسلام وأصل الإسلام تهاونه بغيرها من باب أولى. نعم صحيح. الكفاءة في النسب الآن لو قلنا أنها تشترط وتزوج قد يعني يحصل مشاكل، لا هو حد شيخنا أخوان، إحنا نتكلم الآن من الناحية العملية، يعني من ناحية نظرية العلمية، أما من الناحية التطبيقية فلا يفعل، لأنه الآن يعني حصل شر كبير وحصل نزاع، فيأتي مثلا لو أن شخصا زوج ابنته لغير يعني من ينتسب إلى قبيلة صارت مشاكل حتى وصل إلى حد القتل وإشهار السلاح ورفعه. نعم هذا قلت يترك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فصل: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات، والمحرمات إلى الأبد، والمحرمات نوعان: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمات تحريما مؤبدا ومحرمات تحريما مؤمدا. فالمحرمات إلى أبد خمسة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات باللعان، ومحرمات بالاحترام. فهمتم؟ أنواع المحرمات إلى أبد: أولا محرمات بالنسب، وهن المذكورات في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وسنذكره. ثانيا محرمات بالرضاع، يعني تحرم عليه لأجل الرضاع. والثالث محرمات بالمصاهرة، والرابع محرمات باللعان. باللعان يعني إذا حصل التلاعن بين الزوجين يفرق بينهما ولا تحل له. والخامس محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكر من باب التقسيم وإلا لا وجود له الآن، لقول الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا بالنسبة إلينا قد انتهى وقته، لكن يذكر لكونه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي أولا المحرمات بالنسب. المحرمات بالنسب ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هن المحرمات بالنسب سبع. ما هن؟ أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وذكر العلماء رحمه الله ضوابط للمحرمات بالنسب، هناك يعني ضوابط نذكر منها. أولا قالوا ضوابط المحرمات بالنسب أن الإنسان أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن نزل، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. المحرمات بالنسب ضابطها أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، أصوله وفروعه. ثانيا فروع إيش أصله الأدنى وإن نزل، والثالث فروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. فيحرم عليه أصوله الأمهات إذا كان ذكرا، الأمهات وإن علون، وبالنسبة للفروع البنات وإن نزل كذا ولا لا. طيب فروع أصله الأدنى، أصله الأدنى الأب، فروع الأب الأخوات، فروع أصله الأعلى لصلبهم فقط وهن العمات والخالات. جدك الآن من تفرع منه؟ أبوك وإخوانه وأخواته، أخواته أعمام، وأمك أخواتها خالات. إذن هذا الضابط، وقد ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد. إذن يحرم على الإنسان أو ضابط المحرمات بالنسب أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى مطلقا يعني وإن نزل، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. فأصل الأعلى مثلا جده وجد جده، هؤلاء يحرمون لصلبهم فقط. فجدك الذي يحرم عليه لصلبهم العمات والخالات، فروعهم بنت العم بنت العمة مباحة مباحة. هذا ضابط المحرمات بالنسب، أعيده، أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى مطلقا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. هذا ضابط. هناك ضابط آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، يعني جميع النساء اللاتي من النسب حرام عليه، كل امرأة بينك وبينها قرابة فهي حرام عليك، إلا بنات العمة وبنات إيش بنات أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، واضح؟ وهن اللاتي أحل الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذن كل امرأة بينك وبينها ولادة فهي حرام عليك إلا هؤلاء الأربع، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. أيه أسهل؟ ها؟ الثاني. أيه؟ الثاني أسهل. مشكلة جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، والمراد إلى الإناث، المراد الإناث، وإذا كان أنثى نقول جميع أقارب المرأة. نعم جميع أقارب المرأة. الثاني المحرمات من الصهر، المحرمات من الصهر، وهن المذكورات في قوله تبارك وتعالى لما ذكر وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وضابط المحرمات بالصهر، يعني عرفتم المحرمات بالصهر، وهن أم الزوجة وبنتها، أم الزوجة وبنتها. وبالنسبة للزوج، من جهة الزوج، أبو الزوج وابن الزوج، واضح؟ في الآية الكريمة وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا قبلها، وأمهات نسائكم أم الزوجة، وأمهات نسائكم وربائبكم بنت الزوجة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلة الابن يعني زوجة الابن، بقي زوجة الأب. ونذكرها في ضابط، وهو أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر، لكن تحريم فروع الزوجة لا بد فيه من الدخول، بقوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيحرم على الزوج بنات الزوجة إذا دخل، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، لأنهن من الربائب. إذا الربيبة بنت الزوجة تحرم على الزوج متى؟ إذا دخل بأمها لا بالعقد. فعندنا أربع الآن، المحرمة بالصهر أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء يحرم، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة. فإنسان مثل عقد على امرأة ولها بنت ولم يدخل بها فلا تحرم عليه، فلو طلق أمها جاز أن يتزوجها، ولو دخل بأمها حرمت عليه، وهي ما يسمى بالربيبة، سواء كانت الربيبة من زوج سابق أو من زوج لاحق. فإنسان مثلا تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت، بنتها حرام عليه. طيب طلقها وتزوجت بآخر وأتت ببنت، أيضا البنت اللاحقة حرام عليه. هذا ضابط ما يحرم بالمصاهرة، أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. وإنما نقول خاصة لأنه لا يحرم على غير الزوج، فالزوج مثلا إنسان تزوج امرأة لها أمها حرام عليه، يجوز لابنه أن يتزوج أمها كذا ولا لا؟ نعم، يجوز للابن أن يتزوج الأم، يجوز. طيب فيه ضابط أيضا آخر بالنسبة للمصاهرة، وهو أن كل نساء الصهر، كل نساء الصهر حلال إلا أربعة أصناف، يعني فأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف، وهن حلائل الأبناء، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن. إلا أن البنت إنما تحرم بماذا؟ بالعقد. إذن هؤلاء المحرمات بالصهر. إذن يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر، إلا أن فروع الزوجة يشترط لتحريمها ماذا؟ الدخول. طيب الثالث: المحرمات بالرضاع. طيب ابن القيم رحمه الله يقول: كل امرأة حرمت ابنتها، كل امرأة حرمت عليك حرمت ابنتها، إلا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجة. كل امرأة تحرم عليك فبنتها حرام إلا هؤلاء الخمس، وهن العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجة. كل امرأة حرمت عليك إيش؟ حرمت. كل امرأة حرمت، يعني حرم نكاحه، حرمت ابنتها إلا العمة حرام لكن بنتها حلال، الخالة حرام لكن بنتها حلال، وحليلة الابن حرام لكن بنتها حلال، وحليلة الأب حرام على الأب لكن بنتها إيش؟ حلال، وأم الزوجة حرام على الزوج لكن بنتها حلال. طيب الثالث: المحرمات. أم الزوجة بنتها أخت زوجته. إيش؟ أم الزوجة بنتها أخت زوجته. شو بنت أخت زوجة؟ أم زوجته بنتها. لا، كل امرأة حرمت عليك، يعني أم الزوجة الآن حرام عليك لكن بنتها حلال. اللي هي زوجته. هي زوجك. هذا محرم للجمع مو محرم. احنا كلامنا في التحريم المؤبد. اي اذا طلقها تحل له. فالام هنا ام الزوجه حرام عليه حتى لو طلق الزوجة. طيب بقينا المحرمات بالرضاع. ها؟ شلون؟ بنت لا لا لا حرمت بنتها. بنتها. حليلة الابن. بنت حليلة الابن. ليست من ابنه. بنت حليلة من غيره. بنت حليلة من ابنه جدها. معروف. لا احنا نقول كل امرأة حرمت حرمت بنتها. ما حد يقول زوجة بنت زوجة يعني الابن بنتها التي من ابنك حلال. ما حد يقول بهذا لأن أب جد. طيب محرمات بالرضاع. محرمات بالرضاع هن نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت من الرضاع فكل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع. تعمتك من النسب حرام عمتك من الرضاع حرام لكن بشرط أن يكون الرضاع محرما. ليس كل رضاع يحرم. والرضاع المحرم ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، والثاني أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على قول. الرضاع المحرم لابد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا يدل على أن الحكم متأخر. إذن لابد من 5. وأما قول الله وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالإطلاق هنا يقيد بما جاء في السنة. وإلا بعض العلماء كابن حزم يرى أن الرضعة تحرم لعموم أو لإطلاق قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وأما أيضا قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، فمفهومه أن ما زاد على المصة على المصتين محرم، فيقال دلالته دلالة مفهوم، ودلالة حديث عائشة دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين. في الحولين، وهذا مذهب الجمهور لقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا كان الرضاع بعد الحولين فلا أثر له. والقول الثاني أن المعتبر في تحريم الرضاع أن يكون أو كونه قبل الفطام، أن يكون قبل الفطام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا رضاع يعني محرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. كان قبل الفطام، فعلى هذا ما يكون إذا كان بعد الفطام ولو في الحولين لا يؤثر. وهنا يعني مذهب الجمهور ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله يتفقان في صورة، يتفقان ويختلفان. فإذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فهو مؤثر بكل حال، وإن كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فلا يؤثر بكل حال. واضح؟ يتفق القولان، لكن يختلفان فيما إذا كان الرضاع في الحولين وبعد الفطام أو بعد الحولين وقبل الفطام. فإذا كان الرضاع بعد الفطام وهو في الحولين فالجمهور أنه مؤثر، لأنه في الحولين، وعند شيخ الإسلام رحمه الله لا يؤثر لأنه بعد الفطام. ولو كان الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام فالجمهور أنه لا يؤثر لأنه بعد الحولين وعند شيخ الإسلام رحمه الله يؤثر لأنه قبل الفطام. وهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن يسلك فيها سبيل الاحتياط. مسألة لا يمكن أن يسلك فيها سبيل الاحتياط لأنك إن احتطت ما أخذت بقول الجمهور ورد عليك القول الثاني. لكن العمل على مذهب الجمهور وهو أن المعتبر الحولان. نظير هذه المسألة التي لا يمكن فيها الاحتياط خروج وقت العصر. ابتداء وقت العصر. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أن وقت العصر يدخل من بعد اصفرار الشمس. يدخل بعد اصفرار الشمس. ومذهب الجمهور قبل ذلك إذا كان ظل الشيء مثليه. فالإنسان الآن إذا صلى قبل اصفرار الشمس فصلاته على مذهب أبي حنيفة لا تصح. وإن صلى بعد اصفرار الشمس عند الجمهور أيضا محرم لأن الوقت ضرورة ما يجوز. فالاحتياط يعني بحسب القولين نقول ما يمكن، لكن اللي يأخذ بالعدل الله يقول مذهب الجمهور أرجح، وأن وقت العصر يدخل قبل الاصفرار. نعم كيف أدلنا أن الكفاءة في الدين بمعنى أن يكون الدين أصل الدين ولا قصدك التزام أحكام الدين؟ أما أصل الدين فلا يصح النكاح بالإجماع. لا يعني في مشقة عظيمة، لكن لو قلت هذا كان ما يعني كان يفسخ النكاح حتى الآن كثير من الأزواج. لأن يعني العمل يعني يكون القول اللي فيه إشقاق ولا فيه دليل واضح، يعني ما دام الرجل ملتزما لأحكام الإسلام ما الذي يمنع من تزويجه؟ ها؟ لا احنا نقصد بالدين، مسألة الدين، ليس لا نقصد مسألة النسب. نعم ايه حكي يعرف يسود أعلاها وتبقى أصولها. شايب إذا تبين الغش ما يصح لها الخيار، يثبت لها الخيار. نعم أحسن عليك شيخ. ويقال في المسألة الأخيرة اللي هي نقول لا يمكن الاحتياط، الحمد لله على ما يقدر يعني يقدر بطاقة يشوف كم عمره. يسوي له فحص، الفحص دوري، ويسوي الرجل الآن ما يتزوج إلا بفحص يفحصونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.